আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া বা'দু। উবলওয়ান বারণ ওয়াকে সুবহানাহু ওয়া তাআলা গলি সোম গছি নে ফিরাউন কারণ নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম নারে সাফ নাকি খালি নেফ উবলওয়ান দর সুবহান তে গজ্জির দর সাফিক ইয়া কিতাব কুল্লিন আল ফিক মুসতার নে ফি দুল কিতাব ওয়া সুন্নাহ দেনি উবতি বর রেসি দে কাদা ওয়াসিন নে রব্বি গুদ্দি সুবহানাহু ওয়া তাআলা আজির ইরবাসিন নাফি আরাত ওয়া নুরা দুবেন মা ইউসনাউ বিল উদহিয়া মালাতিন গুরাতে রাওত ফোন কাম্মান তুল চিকা ওমা ইয়াল জামুন মুদাহি আব্বা গোরেন মাতি তু ওয়াজিবা ইদা দাখালাতিল আশরু মাল সিক্কু কুদিন দুল আদিয়াস কুদিন দুল হিজ্জান ইজিত কুদিন দুরসা কা দুল হিজ্জান ইজিত আব্বা গোরাসু ফে গোরাসি ফে ইদা গোরাসি ফে মাতি তু ওয়াজিবা বেরে দাক চললেন জায়গা সাবি মা ইউসনা ও বিল মুদাহ বিল উদহিয়া ফোন সুমল গুরানি রাওতি মানু গেনি وما يلزم المضحي ابا غراثو في غراثي فلين مال الرفيدني اذا دخلت العشر ملكدن ملكدن درساك ذو الحجاج اجد ما يصنع بالاضحيه ومداسن اضحيه سوونتلچن يسن للمضحي سنائرن ابا غري ان ياكل من اضحيته ورين غرسون فوني سوونياتو ويهدي للاقارب تيرو يسان وغوني والجيران جيران وغوني والاصدقاء هريان وغوني ويتصدق للفقراء فقراء ويتصدق يفتو لقول تعالى بقدي ونيا فقلوا منها فونس نيادا واطعموا امن تلا في باسافي البائس الفقير والفقير يك الركلوا غانيني باسافي ويستحب امن السنه ان يجعلها اثلاثا فونغو صدقاء يدي ثلث لأهل بيتي فونغو تكور تنجيتي وثلث يطعمه فقراء وجيراني فونغو لما يساني جيراني ثانتيتي فألتيت كنتالي ويهدي ثلثة فونغو سدي ساني يو يدقيت كنتالي لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أجل أدو عبد الله بن عباس رضي وقع ستي جمدو في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم صفة أخيك قرص النبي عليه الصلاة والسلام كس قال ويا ويطعم على بيته ثلثا نبي فونغو تو ورسات تالا ورسات بول ورسات يم بولفتا ويطعم فقراء جيراني ثلثا فونغو لا ميساني جيراني الله يسا فقراء جيراني فقراء جيراني يسات كنا فونغو سديساني ويتصدقوا على السؤال بثلثي سؤالي بثلثي فونغو لا ميساني كليتو وركس مرتي فون كاري السؤالي جركان كنا يعني فتصدقوا على السؤال بالثلث طيب فونغو سديسانه كاريتور كنه ويجوز ادخار اللحوم فونن دنديتي اولين كايتاني لحوم الاضاحي فونن دنديتي اولين كايتاني بعد ثلاثه ايام بعد غي سدي لحديث بريده رضي الله عنه اجلي حد اوذو بريده اولي سرادي وكاستي جيم ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي روديسه نغي افنا نارس افنا غي تجيم قال و يا كنت نهيتكم درا دريتين هاي سندورغي ان ادخار اللحوم الاضاحي فون ايدي الرفاء الكاينو فوق 30 كوي سادير فامسكوا ما بدا لكم امتان والنسير حفت والكايدا نقطه لما سمايا ما يلزم مريد التضحيه وني رفدين نم قراسي قراتي في كوي ايديا ما يلزم مريد التضحيه وني رفدين او ود ايت واجبه مريد التضحيه ابا قراتي في الغيه يديا اذا دخلت عشر ذو الحجه مال كلين ذو الحجه ايشين اذا دخلت ذو العشر ذو الحجه مال كلين ذو الحجه ايشين حرم على من اراد يضحي حرام ولي غرنم قراتي في الغيه يديا ياخذ من شعره في فيس سهالنو او اظفاره او كيس سجرنو حتى يضحي فكاين قري لحديث ام سلمه رضي الله عنها مرفوعا اجل اود ام سلمه رضي وكشتي جند ونشندا اذا دخل الاشر ملك لند الحجه امد الحجه كدرس اجل ملك لند الحجه اجل مال اديس ذو الحجه اجل وعنده اضحيه كاينين قرادفين يريد ان يضحي امنين قرادفين فلا ياخذن شعرا نمر في سفر جريني ولا يقلمن ضف ظفرا نمك اساسان جريني وفي روايه فلا يمس من شعري وبشري يعني في سكن جريني وبشره شيئا نفكر كيني ويواني كوريني دوبا يشنتون إبادتون نوتي فور حجاجا وثلف war hujjaajaanen mala ishin cibaada hijjaatiim rifeensi haadhetu mataa hin cirretu wara kibara haadhetu keessaanna hin cirretu bakka ishin cibaada hijjaa kase haadhe dhettee gurraashi bakka ishin cibaada hijjaa kase haadhe nuunneen gullatan abbaa gurraati fe keessa isaa hin cirretu rifeensaanna haadhetu wala nafisaa wayyee qolu hattaa yudahii bakka ishin gurraati raawwatu malkan dhettee keessa hin cirretu duuba haadhaa irtibaatuun beena arafati. بين الذاهبين وغير الذاهبين دوبتنا عبادتهم تمجتي وان بودل ده صدقه فان بودل سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.